إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الله تبارك وتعالى: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. هذا من الأنباء العظيمة، من الأنباء العظيمة التعرف على صفة الله تبارك وتعالى والإيمان به كما وصف به نفسه سبحانه وتعالى. وصف الله تبارك وتعالى نفسه في هذه الآية بصفتين: أنه الغفور الرحيم وأن عذابه هو العذاب الأليم. وهذا لو عقلناه وعرفناه حق المعرفة لفتح لنا باب عظيم إلى الخير. فالأمر الأول وهو أن الله تبارك وتعالى غفور رحيم، قد تحبب الله تبارك وتعالى إلينا بكل نعمه، أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة. من أعظم نعمه سبحانه وتعالى أن أوجدنا من عدم، لم نكن شيئا، فالأتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. ولا شك أن الوجود خير من العدم، كونك موجود لا شك أن هذا خير من أن تكون لا شك معدوم. هذه نعمة عظيمة. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلق فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ربك. لو تذكر الإنسان هذا وعى هذا أنه لم يكن شيئا، كان عدما، وأن الله تبارك وتعالى هو الذي تفضل عليه بالإيجاد. فوجوده فضل من الله تبارك وتعالى ونعمه. ثم بعد ذلك نعمة الرقي في سلم المخلوقات. سلم المخلوقات واسع وكبير، منها مخلوقات شريفة عظيمة، ومنها مخلوقات دون ذلك، مخلوقات وضيعة. الله تبارك وتعالى قد رقى الإنسان في سلم المخلوقات، قال: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فضلناهم على كثير ممن خلقنا. من هذا التفضيل أن جعلنا في أحسن صورة، ما جعلنا نسي على أربع أو نزحف على بطوننا كالزواحف والحيوانات، إنما أن الله تبارك وتعالى قادر على كل شيء. فإن أساس الخلق واحد، يعني أساس الخلق في كل هذه الدواب التي تدب على الأرض ونحن منها واحد، كما قال تبارك وتعالى: هو الذي خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على أربع، يخلق الله ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير. أساس الخلق واحد من الماء، سواء الماء المعروف أو ماء النفط أو أنه من طين هذه الأرض، أساس الخلق واحد، فالله لا يعجزه شيء. ولو تذكر الإنسان أن أساسه وأساس أي حيوان وأي دابة وأي دودة موجودة في الأرض أنه شيء واحد، ولكن الله تبارك وتعالى رقاه، جعله بالنسبة لسلم المخلوقات في مكان راقي. فقد سخر له مخلوقات كثيرة، يذبح منها ويأكل منها ويركب بعضها ويمتهن بعضها، علما أن الله عز وجل قادر أن يكون قد خلقك في نطاق أحد هذه الحيوانات، لكن الله تبارك وتعالى كرمه، قال: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. بل إن تشريف الله تبارك وتعالى لآدم ولذريته كان تشريف عظيم. من أعظم هذا التشريف أن جعل خلقه في الملأ الأعلى في السماء، وأن أمر الملائكة وهم أشرف خلقا، سواء من عنصرهم من النور وسواء من طبيعة عملهم بأنهم يعبدون الله تبارك وتعالى ويطيعونه ولا يسألون من عبادته، وهذا تشريف عظيم. فلا شك أن مجال التشريف أو مناط التشريف إنما هو بالعبودية لله تبارك وتعالى، والملائكة أكمل عبودية. فالله تبارك وتعالى قد جعل هذا الأكمل وهذا الأفضل وهم الملائكة، أمرهم بالسجود لآدم تكريما له وتشريفا له وتعظيما لشأنه، وهذا لا شك تنويه لكل الذرية أن انظروا، انظروا ماذا يراد لكم وماذا يراد بكم، خلقتكم في هذا المكان العالي وسكنت أباكم جنتي وجعلت لكم طريقا إليه. وكان ما كان بعد أن عطى آدم نزل إلى هذه الأرض كان من تكريم الله عز وجل وتشريف الله ونعم الله تبارك وتعالى. النعمة الكبرى هي الهداية، هي الهداية تعريف إنسان يخلق في هذه الأرض ويولد جاهلا غفلا من كل شيء، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. ثم هذا الإنسان لو خلاه الله تبارك وتعالى وتركه إلى نفسه وإلى مكتسباته هو وعلمه هو لما اهتدى إلى خير، لما عرف ربا ولا خالقا ولا عرف بداية له ولا نهاية له، كما هو الشأن في من ضل عن طريق الرسل. انظر الآن من ضل عن طريق الرسل، تنكر تنكر بدأها لا تعرف لها بداية، تقول خلقنا هكذا صدفة ونعيش هكذا، ما هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع، وهو جاهل بين ذلك، لا يعرف، لا يعرف بلاده ولا نهايته ولا ربه ولا خالقه ولا خالق هذا الكون، وإنما يعيش ساعته وعمره فقط، يأكل ويشرب كما وصفهم الله تبارك وتعالى، فقال الذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم، لا فقه لهم ولا علم لهم ببداية ولا نهاية ولا بخالق ولا برب ولا يسعون لنتيجة. فلو خلانا الله تبارك وتعالى لخلى البشر ولم يرزقهم الهداية بإرسال الرسل وإنزال الكتب وتوضيح الصراط لظل الجميع ولم اهتدى أحد. لذلك قال الله تبارك وتعالى لآدم عندما أراد أن يهبطه من الأرض قال فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا أي في الدنيا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فالناس بدون، الناس بدون هداية الله تبارك وتعالى وإرشاد الله عز وجل وتعليم الله لا شيء، لا شيء. حيوانات تعيش تأكل وتشرب ثم تموت دون أن تعرف لها غاية ولا بداية الخلق ولا نهاية له. فكان من أكبر نعم الله تبارك وتعالى الإنسان بعد إيجاده وتكريمه على هذا النحو وخلقه بهذا الخلق المستوي المعتدل. أفمن يمشي مكبا على وجهه كالحمار، الحمار يمشي مكبا على وجهه لأنه يمشي على أرض فوجهه الأرض، أما يمشي سويا على صراط مستقيم، أما الإنسان الذي يمشي مستوي وجهه إلى الأمام على صراط مستقيم، يعني هل يكون الإنسان كالحمار؟ فكذلك هذا مثل ضربه الله تبارك وتعالى، ضربه الله عز وجل لمن يعرف الطريق إلى الله تبارك وتعالى، لمن لا يهتدي، من لا يهتدي فمثله كمثل أي حيوان يسير وجهه إلى الأرض لا يدري، لا يدري ما طريقه. وأما الإنسان الذي خلقه الله عز وجل في أحسن تقويم، أجمل مخلوق، أجمل مخلوق على البسيطة هو الإنسان. قارن بين أي مخلوق في الأرض وبين الإنسان المستوي المعتدل بهذا الخلق المثالي الذي لا كمال بعده، ما في كمال في الخلق بعد خلق الإنسان، يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. هذا من أحسن الخلق كما قال ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ما في تقويم أفضل منها، لا كلب ولا حمار ولا طائر ولا زاحف ولا أجمل، يعني ما أقول له هذا طير جميل جدا لا يمكن أن يعني يقاس جماله بجمال خلقة الإنسان، فهذا في أحسن تقويم. فلا شك أن هذا الإنسان الذي خلق على هذا النحو وكرمه الله تبارك وتعالى على هذا النحو، هذا نعم عظيم، نعم عظيمة الله عز وجل يعني يتحبب بها إلى عباده. ما هي بعد ذلك عن هذه النعم السابقة، عن هذه النعم السابقة التي تسبق حياة الإنسان من كل جانب، هذا لا يمكن أن يدركه الإنسان إلا العليم، العليم الذي ينظر إلى كل شيء كما قال الله تبارك وتعالى: فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وخضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. بين الأول أنها متاعا للإنسان قبل الأنعام، لأن الأنعام خلقت للإنسان كذلك، قال متاعا لكم ولأنعامكم. هذا كله الله عز وجل يعني يأمرنا أن نتبصر وأن نتفهم وأن نتعرف للكون من حولنا، وأننا ما خلقنا شيئا من ذلك، وأن هذا الرزق العظيم للإنسان، الرزق بديك هذه الأرض الهينة اللينة السهلة المنبسطة المستقرة القائمة، وأن هذا ما كان ليكون إلا لولا أن الله عز وجل فعل ذلك. ما كانت الأرض لتبسط هذا البسط ولتكون مناسبة للإنسان هذه المناسبة العظيمة، وليكون فيها ما فيها مما سخره الله عز وجل للإنسان. ما كان هذا ليكون هكذا إلا بتسخير وبتدبير من الله تبارك وتعالى. فالأمر ليس صدفة كما يقولون، ولا هو ضربة وخبطة من خبطات الطبيعة كما يقولون. ما في خبطات في الطبيعة، ما في شيء، إنا كل شيء خلقناه بقدر، كل شيء، ما في شيء مخلوق، حتى الذرة الصغيرة، الذرة الصغيرة ما خلقت إلا بمقدار، إذا اختل شيء في الذرة تنفجر تتحطم كل شيء، بل كل أمر مخلوق عند الله تبارك وتعالى إنما هو بقدر. إنا كل شيء خلقناه بقدر، كله بمناسبة. وقال: وأنبتنا في الأرض من كل شيء موزون، ميزان لا يخيب. فلذلك أقول كل ما حولنا ما كان ليكون إلا لولا أن الله تبارك وتعالى أراد أن يكون الأمر هكذا، ولو أراد الله عز وجل غير ذلك لكان، ولو اختل شيء صغير مما خلقه الله تبارك وتعالى لما كان الأمر على ما نعهد من هذا الرزق وهذا الاستقرار. لا شك أن الله عز وجل عندما يقول: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، لا بد علينا أن ننتبه إلى رحمة الله بنا سبحانه وتعالى، ثم إلى مغفرته، أن هذا الإنسان المكرم المخلوق لغاية وهدف، وهي أن يعبد الله وحده لا شريك له، والمسخر له ما في السماوات والأرض، والذي أكرمه الله بإنزال رسالته وإنزال كلماته، ويعني العناية الهائلة به، سلم يقرأ القرآن يرى العناية العظيمة جدا، حث وبيان الأمثال وضرب لها وتعبير وحث، مو كلمة واحدة، يعني من الذي يحث ويحث ويحث؟ يمكن بما قيسنا المحتاج، المحتاج الذي يلح على شيء نقول له محتاج. فإذا كان الرب جل وعلا هو الغني عن عباده، ومع ذلك نجد هذا الإصرار في القرآن وهذا ضرب الأمثال والتحذير تلو التحذير تلو التحذير، شيء والله الإنسان لما يقرأ القرآن: يا بني آدم يا بني آدم يا بني آدم، مع تحذير شديد، يعني يقول: ماذا يدير الله عز وجل لو لم يؤمن الناس؟ ما في شيء. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيء. ما الأمر ما لا تغير عند الله شيء. لو كان الناس على فجر وعلى كفر ما تغير هذا عند الله عز وجل. وما قدر الله شيء. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. ما في مجال للنكر. يعني له الرب جل وعلا لا يرجو من عباده نفعا، ما يحتاج منهم نفع. صلاتهم وصيامهم وزكاتهم وحجهم ما ينفع الرب جل وعلا، والله الغني بذاته. كذلك إجرامهم وفجرهم وكفرهم لا يضرهم، الله سوف الضر وسوف النفع. لكن إذا قرأنا القرآن نشر هذه بالعناية الإلهية وهذا التحذير وهذا تجد أمر يشيب. يعني الإنسان إذا كان مستغني يقول لك بغيرك تسلم ولا ما تسلم، تيجي ولا ما تيجي يا أخي. إذا كان الإنسان مستغني عنك لا يهمه هذا ولا يهمه أن يكرر الأمر. ولكن الملك ملك الملوك سبحانه وتعالى الرب العظيم نجد تكرير الأمر بصور مختلفة وتفصيله كما يقول وكذلك نفصل الآيات وكذلك نصرف الآيات. تصريف توجيه تلوين تلوين الأمثال وتلك الأمثال نضربها للناس مثل تلو مثل وبيان تلو بيان. يعني إذا أخذت موضوع كموضوع يوم القيامة والتحذير منه ما تجد أنه جاء مثلا في ثلاث أربع عبارات مخطوطة وانتهى الأمر، لا، تجد صور بأكملها ضرب لها نفس المعاني تتكرر وتتلون بصور مختلفة كأنها جديدة. لكن المصب واحد، المصب واحد. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة، كذبت ثمود وعاد بالقارعة، هذه هي. ويقول إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة. المطر واحد والمصب واحد والمعنى واحد المراد إليه، ولكنه تتلون العبارات وتتلون الأسماء وتتغير، وكلها إلى شيء واحد، تحذير، تحذير من الله تبارك وتعالى أن في يوم القيامة وأنك يا إنسان ستقف بين يدي الله تبارك وتعالى وستقارع أهوال عظيمة. شيء عظيم، شيء عظيم. يا أيها الناس، يا بني آدم، يا أيها الذين آمنوا، نجد نداءات عظيمة من الرب الكريم الغني المهم الذي ينبغي أن نفهمه أن الله غني مع هذه النداءات المتكررة في كتابه أنه غني عن عباده سبحانه وتعالى، وأنه ليس في حاجة إليه، ولا يهمه أن يكثر الجميع ولا أن يهتدي الجميع، بمعنى أن هذا شيء يدوره سبحانه وتعالى، ولكنه الرب الرحيم، الرب الرحيم الغفور الودود. فكيف إذا سمعنا أن الله مع أن هذا الإنسان في هذا الجحود وهذا المكران، كما قال الله عز وجل إن الإنسان لربه لكنود، إنه على ذلك شهيد. إن الإنسان لربه لكنود، الكنود هو الجحود البخيل الشحيح اللي ما يطلع إلا بشق الأنفس. والرب الكريم، الكريم سبحانه وتعالى المعطاء، كما قال لي يد الله، يد الله ملأ سحاء الليل والنهار، صح كثرة العطاء. ألم تروا ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ يقول النبي ألم تروا ما أنفق، أي الله عز وجل، من الخزائن، من خزائن الرحمة والرزق، ملايين ملايين تنفق الأرض من الحبوب ومن البقول ومن الفواكه، كم ينفق الله عز وجل؟ ألم تروا ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ فإنها لم تنفق ما في يمين، ما أنفقت ما في يمين الله عز وجل، ويعطي كما جاء في الحديث أتحبب إليهم بالمعاصي، أتحبب إليهم بالنعم ويتبغضون إلي بالمعاصي. فالله يتحبب إلى عباده سبحانه وتعالى بنعمه سبحانه وتعالى الهابطة، الهابطة عليه الليل نهار، ولكن الإنسان يتبغض إلى الله تبارك وتعالى بمعصيته وبكفره وجحوده، كما قال جل وعلا ولقد خلقنا الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. خلقناه من نطفة، من هذا الشيء، من هذا الشيء قدر، لكنه على طول بمجرد ما يصير رجل يعلن الخصوم على الله تبارك وتعالى، يعلن الجحود على الله، يقول ما خلقني ولا رزقني وخلقت صدفة وخلقت كذا. وإذا كان يعترف بأن الله موجود لكن لا يذكر الله إلا في وقت المحنة بس والشدة. يقول الله ابتلاني والله سوى فيا والله فعل فيا والله ما انقصت ما احد يبتليه ويفعل به غيري من المصائب ومن الشدائد. ولكنه عند النعمة ما يتذكر الله. عند النعمة يقول بقوتي وبعزتي وبفعلي وبحنكتي وبخبرتي فعلت وفعلت. اما ان ينسب الخير الله عز وجل فيقول هذا بفضل الله، بفضل الله كان كذا، بفضل الله كان كذا. واذا جاءت المصيبة يقول بنفسي هذا من من من من من سوء من سوء تدبيري ومن معاصي، كما هو في شأن في عباد الله عز وجل متأدبين، لكنهم قليل كما قال إبراهيم فإنكم وما تعبدون من دون الله، كما قال عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين، الذي خلقنا نسب الخلق إليه، قال فهو يهدين، والذي هو يستغل من وقتي، ويقول والذي هو يأتي بالضمير المؤكد يبين بهذه الجملة الإسمية على أنه يعني على أن الطعام والشراب إنما هو من الله، والذي هو يطعمني ويسقيني. ثم يقول وإذا مرضت فهو يشفي، فهنا ينسب المرض إلى من؟ إلى نفسي. يقول وإذا مرضت أنا فهو يشفيني هو، فيجعل الشفاء وهو الخير لله عز وجل، ويجعل المرض وهو الشر لنفسه، فلا ينسب الشر إلى الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الشر ليس إليه. فالشر صحيح بتدبير الله، بتدبير الله عز وجل، لكنه لا يبدأ به ابتداء، ولحكمة يفعلها. والابتلاءات الله عز وجل لها حكم عظيم، لها حكم عظيمة. من أعظم هذه الحكم العودة إلى الله عز وجل، كما قال وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون، لعلهم يرجعون الله تبارك وتعالى. نوع من التذكير، نوع من التأديب للذكرى والرجوع إلى الله. المهم يا إخوة، لا شك أن الإنسان يحتاج إلى تفكر، تفكر واتعاظ بما حوله من نعم الله تبارك وتعالى. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وقدم الله المغفرة سبحانه وتعالى، قدم الله المغفرة يوحى بنا إليه سبحانه وتعالى، ثم لأنها هي نهاية المطاف عنده وآخر الأمر عنده سبحانه وتعالى، كما جاء في الحديث الصحيح إن الله عز وجل لما فرغ من الخلق كتب في كتاب عنده فهو فوق العرش إن رحمتي سبقت غضبي. رحمة الله عز وجل سابقة لغضبه، والسبق هنا بمعنى الغلب، أي أنها تغلب غضبه سبحانه وتعالى، وغضب الله لا يغلب رحمته، بمعنى أن الله عز وجل يغلب دائما جانب الرحمة، كما جاء في الحديث أخرج من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. هذا في حديث الشفاعة، شفت غليب جانب الرحمة، هذا إنسان عمل شرور عظيم ونزل من على الصراط ووقع من عليه وفعل من شرور من فلفل، لكن الله عز وجل يقول اذهبوا، يقول لأهل الإيمان اذهبوا فأخرجوا من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، من وجدتم في قلبه مثقال ذرة من إيمان فأخرجوه. هذا تغليب عظيم لجانب الرحمة، ما بك شيء، حتى إنهم يقولون بعد ذلك يقول يا رب لم يبق إلا من حبسه القرآن، يعني ما تركنا في النار شخصا في قلبه ذرة من خير. وجاء في الحديث أيضا من كان في قلبه مثقال ذرة من خير فأخرجوه، لما هو الخير؟ فما يبقى ما يبقى أحد، كما جاءت امرأة فقالت يا رسول الله ابني هذا ألقيه في النار، لما سمعته يخبر بأن الله عز وجل أرحم بعباده من الأم بولدها، فقال لها يا امرأة إلا ما لا ثقة فيه، يعني أن الله عز وجل لا يلقي في النار إلا ما لا خير فيه، يعني خلاص الذي عدم الخير والذي انتهى من الخير هذا الذي يبقى في النار، لكن الإنسان في قلبه ذرة من إيمان، ذرة من خير في نهاية المطاف تنفعه عند الله عز وجل. هذا من معاني قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لما فرغ من الخلق كتب في كتاب عنده فوق العرش إن رحمتي سبقت غضبي، يعني تغلب غضبي. والسبق بمعنى الغلبة، كما قال تبارك وتعالى ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون، سبقوا يعني غلبوا يعني يغلبونه، لا يغلب الله عز وجل. أم حسب الذين كفروا أن يسبقونا ساء ما يحكمون. أن يسبقونا يعني أن يغلبونا، ما يغلبون. فالرب جل وعلا متصف بهذه الرحمة العظيمة. ليتنا نتعرف على رحمة الله عز وجل، إذا تعرفنا عليه فتح لنا باب عظيم. هذا باب عظيم، باب عظيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. هذه الآية نزلت على النبي من الليل فقام وقرأها وقال ويل لمن قرأها ثم لم يتفكر فيها. ويل، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا، يعني يا ربنا ما خلقت هذا باطلا. استحيل في حقك أن يكون خلق الأرض هكذا. خلق عبثا، خلق ليعبث العابثون، ليعبث الكفرة والمجرمون في قوانينك وفي ملكك وفي حكمك، ويفعل من يفعل فسقة يتجبرون، والظلمة يطغون، والدماء تسفك، والحرمات تنتهك، ثم بعد ذلك لا يكون حساب ولا عقاب. هذا التوبة، يصير هذا الخلق لا معنى له ولا وجهة له. لا، بل لا بد لكل مخلوق، مش إنسان، لكل مخلوق أن يأخذ جزاءه وأن يأخذ حسابه. ما في واحد يعمل ذرة خير ولا يكون لها حساب، ولا يعمل ذرة شر كذلك ولا يكون لها حساب. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. هذا حكم الملك، حكم الملك الذي لا ملك بعده ولا ملك وراءه سبحانه وتعالى. أما الذي يظن بأن هذه الدنيا فوضى، يسرق كما شاء وينهب كما شاء ويقتل كما شاء ويسرق كما شاء، ويظن خلاص أن الموت سيساوي بين الجميع ولا قيامة ولا حساب، لا لا، هذا سب لله واتهام له، لأنه خلق غابة فقط كده يتصارع فيها الحيوانات ثم ينتهي. الله يقول أم نجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لك، كيف تحكمون؟ أم نجعل هذا يقول الله عز وجل لمن؟ للعرب الذين ينكرون البعث. يقول أم نجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم؟ كيف تحكمون؟ يعني كيف يسوغ هذا في حكمكم؟ أن يسوي الله تبارك وتعالى في نهاية المطاف بين المسلم والمجرم، بين من عبد الله عز وجل ونصب في هذا وتعب في هذا وتحمل في هذا الأذى، وبين المجرم الأفتاك الذي حارب الله تبارك وتعالى وحارب رسالاته. ينتهي الجميع ويموت الجميع وخلاص ما في حكومة بعد ذلك. لا، الفورة فيه هذا اتهام للرب جل وعلا. فلو إن أي صعلوك من ملوك الأرض أو من أمراء الأرض، لو إنه يعيش في مملكته أو في إمارته ثم يترك الناس، اللي يخرب يخرب والذي يصلح يصلح، ثم يكون لا يجازي هذا على إحسانه ولا يجازي هذا على إساءته، هذا من أتفه الملوك ومن أتفه الحكام ومن أتفه الرؤساء. أن يبقى الإنسان ما في محاسبة، لا مجازاة للمحسن ولا معاقبة للمسيء. طبعا أسوأ من هذا أن يعمل العكس، إن المسيء يجازي ويعطيه والمحسن يقتله. هذا من أكبر الظلم ومن أكبر العدوان. لكن نحن نقول على الذي يعني أحسن من هذا درجة، اللي أحسن من هذا درجة اللي هو الإنسان حاكم، لكنه ترك الدنيا سداح مداح، لا يجازي محسنا بإحسانه ولا مسيئا بإساءته. الذي يظن أن الله إذا مات الناس لا يحاسبهم على ما فعلوه، هو كأن يتهم الله بأنه حاكم على هذا النقص، حاكم ترك الناس يفعلون ما يشاء. لا، الله يقول أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، تعالى الله الملك، وصف نفسه بالملك هنا، أن هذا لا يسوغ في صفته الملك. الملك لا بد، الملك الحق لا بد أن يجازي، يجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته، ويضبط الأمور ويضبط الناس. فإذا كان الله عز وجل لا يضبط شيئا ويترك الجميع ينتهون، يموت الظالم في قمة ظلمه وفي قمة إجرامه، يموت منتصر ومع في شيء، وتشيع جنازته بالملايين ويدق له القبور من أمامه ومن خلفه، ويترك بآلاف ومئات الجرائم خلفه، وبعد ذلك الدائم كانت الصفحة. لا، هذا ماذا؟ هذا لا يصير في حكم الله عز وجل ولا في ملك الله. لذلك قال تبارك وتعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم، ما لكم، يعني ماذا بهاكم؟ ماذا بعقولكم؟ كيف تحكمون؟ كيف تحكمون هذا الحكم وتظنون في الله هذا الظن؟ فلا شك، أقول يجب التفكر. لذلك الله قال: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا، يقولون بعد التفكر في خلق السماوات والأرض: ربنا ما خلقت هذا باطلا، يعني عبثا وسدى، سبحانك تنزيها لك، فقنا عذاب النار. قنا عذاب النار، هذا هو الطريق، طريق أن الله خلقنا من عبده وأن يتقي ناره سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لها، وأستغفر الله ولكم من كل ذنب وكفارة. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله وسلامه عليه. إخواني، ضرب الله تبارك وتعالى في القرآن أمثال كثيرة للناس مبينا فيها سرعة زوال هذه الدنيا، وأنها ليست بشيء، وأنها ليست بدار يركن إليها ويظن أنه لا حياة بعدها. قال: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا. ما مثل الدنيا؟ قال: كما إن أنزلناه من السماء أي المطر، فاختلط به نبات الأرض، يعني أنه إذا نزل المطر معروف، إذا جئت إلى البرية وجدت أنه يختلط نبات الأرض بعضه ببعض، أشكال وألوان من النباتات تختلط بعضها ببعض. يقول الله عز وجل: فأصبح هشيما تدروه الرياح، وكان الله على كل شيء مقتدر، يعني انه يزهو فتره من الفترات، موسم من المواسم، شهرين ثلاث شهور، ثم على ذلك يصبح هشيم، تضربه الشمس ويصفر ويتحطم وتدروه الرياح. هذا حياه الدنيا. الله وقف الدنيا في سرعه زوالها وانقضائها على هذا النحو، انها دوره، كانها دوره نبات. خلق البشر يختلط الحابل بالنابل، يمكن هذا مثال اختلاط النبات، نبتة تامة مع نبتة حسنة يختلط بعضها مع بعض، ثم بعد ذلك يأتي الأجل وهذه الرؤوس الموجودة كلها على الأرض تنتهي وتدفن في التراب وتنتهي، ومن مات فقد قامت قيامته. هذه الحياة سريعة، سريعة الزوال. ولذلك الله تبارك وتعالى يبين، قال: يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. أن الحياة الدنيا غرارة، ولكنها ليست باقية وليست دار مستقر. فعلى العاقل أن يتذكر هذا، أن يتذكر هذا، وأن له عمر محدود، وأن له أجل سيلاقي فيه الله تبارك وتعالى، وأنه لا بد كل إنسان مجدي على عمله بالإحسان الإحسان وبالإساءة الإساءة، لأن يتجاوز الله تبارك وتعالى. فلنتقي الله تبارك وتعالى ولنعمل بهذا اليوم العظيم الذي يقف كل منا عارف أمام الله، مو عارف من الثياب، بل عارف من كل شيء، كما قال الله تبارك وتعالى: يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. تبلى السرائر، سرية سر الذي يكون في القلب، تبلى يعني كأنها الآن عليها غلاف، كل إنسان في صدره أسراره في صدره مغلقة ما أحد يشوفها، يوم القيامة خلاص تبلى، يعني كأن الستارة التي عليها تسقط فتظهر عارية أمام الناس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: وأما الكافر والمنافق فإنه ينادى بهم على رؤوس الأشهاد. هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، على رؤوس الناس كلها فلان الفلاني اللي فعلته اللي تركته وسوى كذا وسوى كذا. بل ان بعض الناس تكتب اعمالهم القبيحه خلف ظهوره كما قال النبي لكل غادر لواء تحت اسمه يوم القيامه تكتب فيه غدرته. كل غادر كل من عاهد عهد وغدر ربنا سبحانه وتعالى يحشر يوم القيامه مكتوب يافطه يافطه وراه تحت اسمه. هذا من اقبح الامور مكتوب فلان فلان فعل كذا وفعل كذا كان عاهد فلان ثم غدر به. فما في انسان هذا يوم يكون الا استراحه. كل انسان له سريره تفضح في هذا اليوم. بل كل انسان يحشر على الحال المناسبه له كما قال النبي يحشر المتكبرون يوم القيامه كامثال الذر يطأهم كل شيء. متكبر المتعجرف في الدنيا ما مصيره يوم القيامه؟ يحشر مثل النمله يطأهم كل شيء. الحيوانات والناس تطأهم بارجلهم من حقارتهم ومن دماءهم. وذلك ان العدوان على اسم الله المتكبر هذا لا يظهره الله عز وجل. الله يمكن يمهل يمكن اي انسان عاصي الا المتكبر. المتكبر لا يظهره الله لان الله يقول الكبرياء رداءي والعظمه ازاري فمن نازعني واحدا منهما القيته في النار ولا ابالي. هذا من اخص صفات الله عز وجل انه الاله العظيم المتكبر ولا يحب المنازع فيها. لا يحب الله عز وجل ان ينازعه احد في هاتين الصفتين. فالذي ينازع الله انسان حقير مخلوق من نطفه مفتقر الى الله في كل شيء ينازع الله عز وجل في كبريائه وسلطانه هذا لا. هذا الله لا بد ان يهينه في الدنيا قبل الاخره. اذا علينا ان نتفكر ونستعرض ونعلم ان كل منا ملاقم ربه سبحانه وتعالى. اسال الله عز وجل ان يرزقنا التوفيق والاستعداد يوم لقاءه سبحانه وتعالى بما يحبه لنا ويرضاه لنا. واستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفره. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا انصرنا على القوم الكافرين. اقول قولي هذا.